مال ينمو ففيه النمى، وما دام مال ينمو يعني فيه تناسل فيه ذكور وإناث، إذا ففيه التناسل فهو كغيره من بهيمة الأنعام التي فيها تناسل. يقول يجب فيها نظرا إلى النسل. وله في المنفردة عن يعني أبي حنيفة روايتان، يقول ولا يرد عليه أنه يلزم لهذا في سائر السم إذا انفردت لعدم التناسل إلى آخره، انتهينا من هذا. الشيخ يقول وهذا الحديث يرد على أبي حنيفة، لأنه عندما قال يجب تجب الزكاة في الخيل إذا كانت ذكرانا وإناثا لأجل التناسل، هذا رأي واجتهاد منه رحمه الله تعالى، ونظر فيه إلى العلة الموجبة وقال وهي النمى. النمى، وما دامت مال ينمو فتجب فيه الزكاة، لكن الحديث يرد عليه، يعني يرد هذا الرأي. يعني الحديث هو نصيب ليس في الخيل والرقيق، ليس في الخيل ولا في الرقيق صدقة. ولو وجدنا نظرنا ولو وجدنا علة، لكن إذا كان هناك نص فلا عبرة بالاجتهاد مع النص. يقول الحديث هذا الحديث يرد عليه، وأجيب من جهته يعني على الاستدلال بهذا الحديث بحمل النفي في قوله لا زكاة على المسلم في عبده أو فرسه، بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة، ويقول نحن لا نأخذ من الرقبة إنما نأخذ من القيمة، لكن هذا جواب فيه نظر خلاف الظاهر. ومن جملة ما يرد به على القول بوجوب الزكاة في قيمة العبيد حديث علي عند أبي داود بإسناد حسن مرفوعا قد عفوت عن الخيل والرقيق، قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة، ويعني بها الفضة، يعني عفوت بمعنى أنني لن أخذ منكم صدقة أو زكاة في الخيل والرقيق. وأيضا مما استدل به على وجوب زكاة في الخيل، الخيل بوجوب زكاة في الخيل، استدل بما وقع في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخيل ثم لم ينس حق الله في ظهرها. حديث أول حديث أخذناه أن سئل عن الخيل فقال هي لرجل أجر ولرجل ستر ولرجل وزر، وذكر مما هي لرجل أجر، قال ثم لم ينس حق الله في ظهورها. فقالوا المراد بحق الله في ظهورها الزكاة، لكن ظاهر الحديث أن المراد به أو جمهور الذين قالوا لا زكاة في الخيل، فالمراد به هو يعني إعارتها إعطاؤها للجهاد عليها في سبيل الله في سبيل الله. نعم، وقد تقدم الجواب على ذلك بما سمعتموه الآن. ومن جملة ما استدل به أيضا القائل بوجوب الزكاة في الخيل ما رواه أخرجه الدارقطني والبيهقي والخطيب من حديث جابر عنه صلى الله عليه وسلم قال في كل فرس سائمة دينارا أو 10 دراهم. هذا الحديث لو صح فهو نص في المسألة، ولكن الحديث لا يصح، وهذا الحديث مما لا تقوم به حجة، لأنه قد ضعفه الدارقطني والبيهقي فلا يقوى على معارضة حديث الباب الصحيح. أيضا مما استدل به القائل بوجوب زكاة في الخيل بما روي عن عمر أنه أمر عامله بأخذ الصدقة من الخيل، هذا أثر عن عمر أنه أمر عامله أن يأخذ الصدقة من الخيل. يقول الشيخ يقول تقرر أن أفعال الصحابة وأقوالهم لا حجة فيها إذا عارضت، هي حجة، حجة إذا لم يعرف له مخالف، إذا كان في مسألة اجتهادية فهي حجة، لكن إذا عارضت نص مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا عبرة إلا بقوله عليه الصلاة والسلام. يقول ولا سيما بعد إقرار عمر بأن صلى الله عليه وسلم وأبا بكر لم يأخذ الصدقة من الخيل، وهو الحديث الذي معنا. نعم، من أيضا مما يستدل به احتج أو مما يذكر في هذا الباب، احتج بهذا الحديث بعض الظاهرية أو الظاهرية فقالوا لا تجد الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وهذا إفراط في الظاهرية. الحديث يقول لا إيش، لا زكاة على المسلم أو على المؤمن أو إيش، لا زكاة ليس على المسلم صدقة في عبده ولا في رقبته. المقصود به كما قلنا بأولا يعني منع الزكاة أو عدم وجوب الزكاة فيما يتخذ للابتناء وليس للتجارة، وهذا رأي الجمهور، والخلاف بين الجمهور في أنه يجب أو لا يجب في هذا. أما ما اتخذ للتجارة فلا خلاف بين جمهور أهل العلم في أنه تجب فيه الزكاة، لكن الظاهرية أفرطوا في ظاهريتهم هنا وقالوا نهي المنع لوجوب الزكاة سواء كانت عدة التجارة أو للقنية، وهذا قول ضعيف لأنه لا يراد به أو لا يفهم ليس المراد به ذلك، وإلا الذي يريد أن لا يعطي زكاة يترك الخيل كجزم الإبل والبقرة ويتاجر فيه ويتاجر في الخيل. فهذا القول ضعيف، يقول قالوا لا تجب زكاة الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، ويجيب عنهم بأن الزكاة التجارة ثابتة بالإجماع بالإجماع فلا عبرة به خلافه، كما نقله ابن المنذر وغيره، فيخص به عموم هذا الحديث. الشيخ الشوكاني كأنه يرجح مذهب الظاهرية في هذه، قال ولا يخفى أن الإجماع على وجوب زكاة التجارة في الجملة لا يستلزم وجوبها في كل نوع من أنواع المال، لأن مخالفة الظاهرية في وجوبها في الخيل والرقيق والذي هو محل النزاع مما يبطل الاحتجاج عليهم بالإجماع على وجوبها فيهما، فالظاهر ما ذهب إليه أهله، يعني أهل الظاهر، كأنه يرجح رأيه في المسألة، لكن هو رأي مرجوح لإجماع أهل العلم على وجوب الزكاة في ما يعد للتجارة سواء كان من خيل أو رقيق أو غيره. الشيخ أليس ظاهر الحديث يعني على ما ذهب إليه ظاهرية؟ ظاهرية أليس ظاهر الحديث؟ لا هو ظاهر الحديث يقول لا ليس في ليس لا يعني ليس على المسلم صدقة في فرسه في رقيقه ولا في فرسه، وسياق الأحاديث الزكاة إنما هي لبيان الزكاة في رؤوس هذه الأموال التي تعد المعدة للنمى للنمى، بدليل قوله في فرسه في فرسه وفي رقيقه، يعني ما يتملكه ويقتنيه. ما فصل لا ما فصل، لكن سياق الحديث سياق الحديث من حيث المعنى أنه يعني ما يتخذ لينسب إليه ويكون مالا له يعني يقتنيه سياقه. نعم هو ظاهر أنه كلما ملكه سواء كان اللي يبيع ويشتري فيه أو ليقتني فهو فرسه وهو رقيقه، وظاهر الحديث ليس عليه صدقة، ممكن يشمل هذا وهذا، لكن إجماع أهل العلم إجماع أهل العلم قبل الظاهرية، ليكون قبل الظاهرية الإجماع قبل أن متى بدأ متى نشأ مذهب الظاهرية عادي داود داود بن عدي الظاهري في القرن الثالث في بداية القرن الثالث الهجري، قبل القرن الثالث الصحابة والتابعون وتابع التابعون ما كانوا يلغون أو يمنعون أو يلغون وجوب الزكاة في عروض التجارة، ما كان معروضا للتجارة فتجب الزكاة فيه سواء كان من خيل أو من غيره، فلما أتى الظاهرية وخالفوا في هذا فخلافهم خلاف الإجماع. طيب لا يسوغ لهم ذلك؟ لا يسوغ لهم، لا يسوغ لهم، لا يسوغ هو اجتهاد، ونحن قلنا الإجماع إذا كان الإجماع طريقه ظني أو هو ظني من حيث كذا فالمخالف لا نحكم بتكفيره أو بشدة الكلام القوي فيه لأنه ما يزال في موضع اجتهاد، فمخالفتهم وإن كان لا ينكر عليهم المخالفة لكن أيضا لا تكون مخالفتهم مناقضة للإجماع فيكون الإجماع بل الإجماع حجة عليه. نعم حديث أبي هريرة المذكور في الباب هو طرف من حديث متقدم هو الذي أشار بقوله دل به على عدم وجوب الزكاة في الحمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن زكاتها فلم يذكر أن فيها الزكاة، والبراءة الأصلية مستصحبة والأحكام التكليفية لا تثبت بدون دليل. يقول الشيخ الشوكاني ولا أعرف قائلا من أهل العلم بقول يقول بوجوب الزكاة في الحمر لغير تجارة واستغلال، إذا استعملت التجارة فهي عرض من عروض التجارة. نعم إذا نخرج من هذا بأن الأصح من أقوال أهل العلم والأظهر أنه لا زكاة في الخيل ولا في الرقيق ولا في الحمر. نعم باب إلا طبعا إلا إذا كانت معدل التجارة في حمر آخر. نعم باب أو التوقف على محل الأكل. نعم. يعني كلمة تعبير ولا عارف قائل لأهل العلم. هذا نعم مسألة الإجماع قلنا مسألة الدعوة أو ادعاء الإجماع تحتاج إلى إحاطة بأموال أهل العلم جميعا ونقل المتواتر بأنهم ما قالوا أو قالوا، وهذا ما يحيط به واحد، ولهذا من باب يعني الحرص على أن تكون مقولة الإمام أو العالم مقولة صحيحة صادقة تماما أن يخبر بما عنده من العلم في هذا. ولهذا الإمام أحمد عندما يقول لا أعلمه. وكذلك مثلا من جاء بعد الإمام موفق المقدام في المغني وغيره يقول لا أعلم خلافه، لا أعلم خلافه. إذن هو صادق فيما يقول، لا ربما قد يكون غيره علمه، وقد لا يكون، وقد يكون غيره ما علم خلافه، يعني يكون الكل ما علم خلافه فتكون مسألة حرفية مجمع عليها. لكن هذا من باب الحرص على الدقة في العبارة، وأنه ينقل شيئا واثقا منه ولا ينقل شيء مشكوك فيه. نعم، فهو واثق من أنه لا يعلم في المسألة خلاف، هو يستطيع أن يقول ليس في مسألة خلاف، والذي يعرف خلافا يذكر. لكن العبارة الأصدق والأدق قوله لا أعلم فيه خلافا. نعم. باب زكاة الذهب والفضة. عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة عن كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200 ففيهما 5 دراهم، ففيها 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون 200 زكاة. رواه أحمد والنسائي. نعم، نحن في أول الباب، أول كتاب، كتاب الزكاة، ذكرنا ما ذكره أهل العلم من أن الأموال، أصناف الأموال ما هي؟ أصناف الأموال الرئيسية 3 ولا 4، بهيمة الأنعام والذهب والفضة الذي النقدين، والخارج من الأرض الروع والثمار، والرابع عروض التجارة. سبق وذكر ما يتعلق ببهيمة الأنعام. الآن انتقل إلى النوع الثاني وهو الذي هو أثمان وقيم للأشياء، الذهب والفضة. ذكر في حديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمسلمين، لمن جاءه، لمن يخاطبهم بوجوب الزكاة عليه، قد عفوت لكم عن صدقة الخير والرقيق. عفوت يعني لم أطالبكم، يعني لم أوجب عليكم بما أوجب، يعني بشيء أوجبه الشرع، يعني ليس في لدي من الشرع، من الوحي، مما أنزل الله علي وجوب الزكاة في الخير والرقيق، فهي عفو. عفو يعني ما سكت عنه فهو عفو، وهنا صرح بأنه عفو يعني لا شيء فيه. فهاتوا، إذن طلب منهم صدقة الرقة، الرقة يعني الفضة، وحددا يعني نصابها من كل 40 درهما درهما، وليس في 90 و100 شيء، يعني الآن هو سيحدد النصاب كم، وليس في 90 و100 شيء، فإذا بلغت 200، إذا بلغت 200 درهم ففيها يعني في 200 5 دراهم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وفي لفظ قد عفوت لكم عن الخيل والرقيق، وليس فيما دون 200 يعني من الفضة زكاة. رواه أحمد والنسائي. هذا الحديث أصل في وجوب زكاة إيش؟ في وجوب زكاة الفضة، وفي مقدار نصابها، تحديد النصاب وما يخرج من ومقدار ما يخرج من الزكاة، يعني مقدار الزكاة. أما أصل وجوب إخراج الزكاة أو وجوب إخراج شيء من المال في الذهب والفضة فقد ثبت به القرآن، والتحذير والنهي والتحذير والوعيد الشديد لمن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لكن تحديد المقدار نصاب الزكاة والذي يخرج، يعني ما هو المقدار الذي يخرج، جاء في هذا الحديث. الحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة، وهو مجمع على ذلك. هذا الحديث مرفوع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبناء عليه وبناء على ظواهر الآيات والأحاديث الأخرى أجمع أهل العلم على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا خلاف فيها كما خلفوا في الخيل وفي غيره، لا خلاف في ذلك. قال وهو مجمع على ذلك. ويدل أيضا الحديث يدل على أن زكاتها ربع العشر، لأنه عندما قال في كل 200 5 دراهم، 5 دراهم من 200 تكون ربع العشر. يقول الشيخ أيضا ولا أعلم في ذلك خلافا، ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة. يعني لابد من نصاب معين، ما نقول كل واحد كل من لديه أي شيء من الفضة تجب فيه زكاة، لا، لابد من بلوغه نصابا. يعني يقول ويدل على اعتبار النصاب في زكاة الفضة. وما هو النصاب؟ 200 درهم. وهو إجماع أيضا على أنه 200 درهم. يقول الحافظ ابن حجر لم يخالف في أن نصاب الفضة 200 درهم إلا ابن حبيب الأندلسي، فإنه قال إن أهل كل بلد يتعاملون بدراهم. ذكر ابن عبد البر اختلافا في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس إلى آخره، لكن المقصود بالدراهم، بالدرهم هو الدرهم الإيش؟ الإسلامي الذي يعني عرف وزنه كما سيأتينا الآن نذكر وزنه إن شاء الله. نعم، بل الشيخ يشير إلى مسألة مهمة هنا، ولا بد أن يكون النصاب الذي يجب تجب فيه الزكاة خالصا من الغش كما ذهب إليه الجمهور. الجمهور يقولون لا تجب الزكاة إلا إذا بلغ الماء في الفضة، وكذلك في الذهب. بالنسبة للفضة لا تجب الزكاة فيه إلا إذا بلغت نصابا، والنصاب 200 درهم خالصة. ولو كان في 200 درهم مغشوشة لا تجب، بل لا بد من معرفة مقدار الغش فيها ما هو. فإن كان عنده 200 درهم مثلا أو 300 درهم، 300 درهم بغشها يصفى منها 200 درهم وجبت الزكاة. فإن كان 300 درهم بما فيها من غش يعني لا تسفل 200 درهم صارت 190 لا تجب الزكاة. إذن لا بد أن تكون يعني يكون عند، وليس بالضرورة أن يكون الدرهم مضروب درهم، المقصود به وزن الدرهم. فإذا وصلت وزن 200 درهم، لكن ما هو الدرهم؟ ما موزنه؟ نذكره الآن بعد أن يعني قبل أن نذكر الكلام على الخيل الذي سبق معنا. وزنه يعني قال لك الدرهم قوله في الحديث هنا، وكان سيأتينا في الحديث الثاني حتى لا نسبقه. الحديث يدل على أنه لا زكاة في الخيل والرقيق ويتقدم معنا. اذكر حديث جابر سيأتينا الكلام عن الدرهم والمثقال والذهب والميزان وزن الذهب والمثقال والدرهم. اقرأ يا شيخ حديث جابر. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة. رواه أحمد ومسلم، وهو لأحمد والبخاري من حديث أبي سعيد. نعم. وعن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. رواه أبو داود. نعم، هذا الحديث فيه مقادير أنصبت ما يجب فيه الزكاة من الذهب والفضة، وفيه أيضا شرط وجوب الزكاة وهو حلول الحول فالذهب والفضة وفي غيرها. فيقول ليس فيما دون 5 أواق من الورق يعني الفضة صدقة، والخمس الأواق تتعادل 200 درهم، وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، يعني ليس فيما دون 5 نياق الذود يعني الواحدة من الإبل، يعني إذا كان عنده 4 فليس عليه صدقة، فإذا وصلت 5 وجبت الصدقة. وليس فيما دون 5 ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون 5 أوسق من التمر صدقة، والوسق 60 صاع، إذا أقل من 5 أوسق فلا تجب الصدقة. والمراد بالصدقة هنا الزكاة المفروضة. إذا حدد إيش المقادير أو الأنصبة. وحديث علي فيه بيان لتأكيد النصاب في الذهب والفضة. إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول، هذا بيان للشرط، ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإن كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار، يعني ربع العشر، يعني ربع العشر. نفهم من هذا أن مقدار النصاب في زكاة الفضة ماذا؟ 200 درهم أقل. ومقدار النصاب في زكاة الذهب ماذا؟ 20 دينارا، يعني 20 مثقالا. الدينار يساوي مثقال. ما وزن المثقال وما وزن الدينار وما وزن الدرهم في زماننا؟ هذا ما حدده أهل العلم في زمان، حددوه بتحديدات بسيطة سهلة يعرفها عامة الناس. حددوه بماذا؟ وزنوها بالوزن بحبات الشعير، بحبات الشعير، فقالوا الدرهم كذا حبة من الشعير، إما من الشعير المتوسط الشعير أو من الشعير المطلق صغير وكبير، فقالوا يعني كذا يعني من متوسطه أو كذا من مطلقه كبير هو صغير. وهنا نحن في زماننا هذا فيه تحديد بالمعايير الحديثة، يعني فقوله 20 دينارا، الدينار مثقال، والمثقال يعني المثقال والدينار ما وزنه؟ وزنه الآن بالجرام 4 جرام و24 من الجرام. نعم، والمثقال درهم وثلاثة أسباع الدرهم إذا وزنته بالدراهم. الدرهم لا عزنه، إذا نعرف وزنه، وزن الدرهم في الحال عندنا في زماننا 2 جرام و97 في المئة من الجرام. نعم، والدرهم 6 دوانق، والدانق نصف جرام في زماننا، فهي أوزان معلومة محددة في كل عصر يعرفها أهل العلم ويعرفها الناس بتحديد بما لديهم. يعني مثلا قد لا يعرفون الجرام ولا يعرفون الرطل ولا يعرفون الأوقية ولا يعرف العامة، فحددوها أهل العلم بما لدى الناس من في أيديهم، حددوها بحبات الشعير، بحبات الشعير، وفي كتب الفقه مقررة ومحددة بذلك. نحن الآن دخلنا الموازين المعروفة، المثقال الآن 4 جرام و24 من الدرهم، الدرهم طبعا هو 3 يعني المثقال بالنسبة للدراهم، درهم 3 أسباع الدرهم. لكن ليش درهم 3 أسباع الدرهم؟ لأنهم قالوا إن النصاب من ال هل شاروا إليه أهل العلم، يعني هل الأصل في تحديد نصاب زكاة الذهب والفضة هو الفضة أو كل منهما أصل بذاته؟ والأظهر أن كل منهما أصل بذاته فيعرف بوزنه. فعندئذ نقول الدينار والمثقال بمعنى واحد، ووزنها في زماننا 4 جرام و24 من 10. إذا ضربت 4 و24 في مقدار نصاب الذهب، 4 و24 في كم؟ في 20. في 20 مثقال كم يساوي؟ 24 4 جرامات و24 من الجرام في 20 الذي هو أقل النصاب، 20 مثقالا و 20 درهما. يا عملنا عملية حسابية معروفة، يكون 84 جرام و80، يعني حوالي 85 جرام. إذا بلغ لديك من المال الذي تحفظه 85 جرام زائد عن قوتك وقوت ريالك ومسكنك وحاجاتك إلى آخره، وجبت عليك فيه الزكاة. ما هي الزكاة المفروضة؟ تخرج ربع العشر، ربع العشر. وكذلك في الفضة، الدرهم يساوي 2.97% من الجرام، إذا ضربته في 200 درهم يطلع لدينا 594 جرام. إذا لديك من الفضة ما يساوي وزنه 594 جرام وصافي فضة، وجب عليك إخراج زكاته طبعا، وما زاد على ذلك بمقدار ربع العشر، ربع العشر. شيخنا ذكر معايير معروفة من قبل، قال الدينار مثقال، والمثقال درهم 3 أسباع درهم، والدرهم 6 دوانق، والدانق قيراطان، والقيراط طسوجان، والطسوج حبتان، والحبة 6 للدرهم، وهو جزء من 48 جزءا من درهم إلى آخره. لكن هذا إشارة، رجع إلى الحبة، حبتان، حبتان من إيش؟ من الشعير. ورجع كلما زاد الوزن انظر عدد الحبات التي وزنها 58 إلى 35، قالوا إلى كذا حسب اختلافهم في أنه هل من المتوسط أو من المطلق. نعم، وفي الحديث دليل على أن النصاب الذهبي 20 دينارا، وإلى ذلك ذهب الأكثر، وروي عن الحسن البصري بكبار التابعين أن نصابه 40، وروي عنه مثل قول الأكثر ولعله هو الأصح. ونصابه معتبر في نفسه، نصاب الذهب معتبر في نفسه لا يقاس بالفضة. وقال بعض التابعين منهم طاووس إنه يعتبر في نصابه التقويم بالفضة، وفما بلغ منه ما يقوم بمعدي درهم وجب فيه الزكاة، والأصل أنه نصاب بحاله. قوله في الحديث حال عليها الحول، الحديث فيه دلالة على اعتبار الحول في زكاة الذهب والفضة. يعني لا تجد، وجدت عندك 594 جرام من الفضة فما فوق، أو 85 من الذهب فما فوق عندك موجود، هذا النصاب. لكن لا يجب عليك إخراج زكاته إلا بعد مضى عليه الحول من غير أن ينقص عن النصاب. فإذا مضى عليه الحول فالمغاد فيه سنة من غير أن ينقص أو زاد، فأخرج زكاته وزكاة ما زاد فيه معه. وإن نقص في خلال العام لا يجب عليك تجيبه زكاة. نعم الزكاة من نفسه، لا من نفسه، نصف درهم نصف ربع العشر من نفسه. هذه قاعدة خذها في الأموال، في أجناس الأموال، في الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضة، زكاتها من جنسها، زكاتها من جنسها. لا لا, لا. أيوة، يأتي السؤال الأوراق، الأوراق هي الآن في حكم الذهب والفضة، الأوراق المالية، الأوراق المالية النقدية، النقود، هي عبارة عن ماذا؟ هي بدل. أصل الذهب والفضة عبارة عن يعني أثمان، وتجب الزكاة فيها، خصوصا يعني فيه من الجواهر من المعادن ما هو أثمن وأغلى من الذهب والفضة. لكن الذهب والفضة يعني جعلت معيار ومقياس أثمان للأموال، فلهذا وجب الزكاة فيها وجعلت أصول. ما عداها من الجواهر وغيرها الزكاة فيها باعتبارها إيش؟ عروض تجارة تقوم بقيمة. فالذهب والفضة والخيل والإبل والبقر والغنم وما ينبت من الأرض خارج من الأرض زكاتها من جنسها، زكاتها من جنسها. فمقادير الزكاة في الماشية عرفناها، ومقادير الفضة الذهب والفضة ربع العشر، يعني تخرج من الفضة منها ربع العشر ومن الذهب ربع العشر منها. بعض أهل العلم قال إن الذهب والفضة يكمل بهما بعضهما البعض الآخر، فيه قول بعض أهل العلم. فإذا وجد لديه مثلا نصف زكاة نصف نصاب من الفضة ويكمله نصابا من الذهب قال وجبت عليه الزكاة، وعندئذ يخرجه مما من الذهب أو من الفضة، هذا على قول هذا القائل. والأصل والأظهر أن كل منهما أصل بذاته ولا يقوم أحدهما بالآخر. والذين يقولون بهذا نعم نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس، ونترك مجالا للسؤال إن كان هناك. نعم.